إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك اللهم من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه خمسة أسئلة لتثبيت الدرس الماضي هذه خمسة أسئلة لتثبيت الدرس الماضي أرجو أن تتنبه معي وأن تلتفت إلى المادة وأن تركز وتحفظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فليس العلم هو بمجرد فتح الأعين والأسماع، ولكنه قبل ذلك هو كذلك وقبل ذلك فتح القلوب، وأن يتدبر الإنسان ويعي ما يقال. السؤال 88، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفة المؤمنين التي ذكرها رب العالمين في قوله ويؤتون الزكاة، في قوله ها ويؤتون الزكاة، ذكر أن لها وجهين كالوجهين في قبض اليد، يعني من صفات المنافقين أنهم يقبضون أيديهم بخلاء أو عن كل خير، فما هذان الوجهان في قول الباري جل جلاله يؤتون الزكاة؟ ما المراد بالزكاة في قول الباري جل جلاله يؤتون الزكاة؟ إخراج الزكاة المفروضة في المال، والزكاة أيضا قال ابن تيمية اسم لكل نفع للخلق، اسم لكل نفع للخلق، اسم لكل نفع للخلق، هذا موجود عندك في الكتاب؟ إذن خليه لغيرك. السؤال 89، من صفات المنافقين أنهم نسوا الله فنسيهم، فما المراد بالنسيان في الموضعين؟ من صفات المنافقين كما قال رب العالمين نسوا الله فنسيهم، فما المراد بالنسيان في الموضعين؟ نعم، نسوا ايش؟ لا صحح المعلومة، ولا يذكرون ماشي ولا يذكرون الله إلا قليلا، ها نسوا ايش؟ احسنت يا شيخ احسن، نسوا ذكر الله، ها نسوا ذكر الله ماشي وبجدارة، ولغيرك فنسيهم، ها نسوا الله فنسيهم. ما المراد بالنسيان في الموضع الثاني؟ ها النسيان في الموضع الثاني ماشي، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فنسيهم ها قل أنه هو الترك بمعنى الترك، إيه تركهم بمعنى الترك، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، ما كان سائغا في اللغة العربية ولم يكن ضربا من ضروب التأويل، فإن تفسير أسماء الله الحسنى وصفاته العلى به سائغ لا خلاف فيه. النسيان بمعنى الترك، هم نسوا الله فلم يذكروه، فالله عز وجل وكلهم إلى أنفسهم وتركهم. نعم، السؤال 90. إذن هنا الجواب: نسيان المنافقين لله ترك ذكره سبحانه، كما قال رب العالمين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما نسيان الله لهم فهو تركهم. السؤال 90. ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين، ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، فما الذي يدخل في إقامة الصلاة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وبماذا استدل؟ ها يدخل فيها أمران، يدخل في إقامة الصلاة، ولاحظ التعبير في كثير من آيات الأمر بالصلاة يعبر عنها بلفظة الإقامة وليس مجرد صلوا وصلي، حتى لا يؤدي المسلم الصلاة كيفما اتفق على أي صفة كانت وعلى أي وجه كان، بل يقيمها ليقيم الله عز وجل شأنه ويدفع عنه الفواحش والفتن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ها نعم، الصلاة المفروضة، الصلاة المعروفة فريضة كانت أم تطوعا. والأمر الثاني ذكر الله تبارك وتعالى. الجواب المثالي عندك هذا الكتاب يا شيخ، أدخل شيخ الإسلام في إقامة الصلاة الصلاة المفروضة والتطوع، والتعبير بالإقامة يعني أدوها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، جماع ذلك كله قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا نحتاج إلى تحكيمه. بعض الناس يطالبون بتحكيم شرع الله على أرض الله وهم في أعظم عبادة لا يحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ليش ما يحكم؟ أنت الآن بتحكم شرع الله في صلاتك ولا الله صلاة؟ صلاة يا أخي والله ما فيها روح، صلاة والله ما فيها خشوع، صلاة والله ما فيها خضوع، وبعدين في النهاية يضرب عليها فرشات يقول: هذا ما تلقناه في المذهب وفي الدراسة الأولى. أنا مالي ومال مذهبك، إذا صح الحديث فهو مذهبي. صلوا كما رأيتموني أصلي. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن تتنبه لهذا، أرجو أن تتفطن لهذا، فإن هذا من بركات العبادة والعبودية، من بركات العبادة والعبودية. أدخل شيخ الجواب أدخل شيخ الإسلام في إقامة الصلاة الصلاة المفروضة والتطوع، هذا نص موجود بين أيديكم، الصلاة المفروضة والتطوع. قال: وقد يدخل فيها كل ذكر لله، والصلاة ملأ بذكر الله من أولها الله أكبر وقبل ذلك إلى السلام عليكم ورحمة الله. استدل بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق، بل قد يتعين ذكر الله في السوق، للحديث الوارد في دعاء السوق، لأن السوق من شر البقاع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الإنسان تلجئه الحاجة والضرورة إلى أن ينزل إلى الأسواق من غير إدمان ومع ذكر الله وغض البصر ودعاء السوق، وهو دعاء ثابت إن شاء الله ما ينزل عن درجة الحسن. السؤال 91: توعد الله تبارك وتعالى الكفار والمنافقين بعذاب مقيم. بالله لاحظ لي هذا السؤال، ضروري لمعالجة النفوس، لمرضى النفوس. الأطباء النفسيون كثروا، والعيادات النفسية كثرت. انتبه لي لهذا السؤال. توعد الله تبارك وتعالى الكفار والمنافقين بعذاب مقيم، مقيم. قال سبحانه: ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. فما تفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا العذاب المقيم؟ ها، ما هو تفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا العذاب المقيم؟ ارفع صوتك شوي. في الآخرة عرفنا جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله من سخطه ومن النار. في الدنيا الآلام النفسية، عذاب مقيم، آلام نفسية مقيمة ساكنة في قلوبهم. ولذلك الآن شوف، هذا العصر ظهر فيه هذا المرض أكثر من أي عصر: الاكتئاب، الحزن، الهم. فإن كان الإنسان مؤمنا ذكر الله فانزاح وتزحزح عنه هذا الهم والغم، وإن كان كافرا حط المشنق وشنق نفسه، أو ليس بمؤمن إيمانا قويا. ولذلك يقولون عدد من الغربيين والأوروبيين لما رجعوا من بلد معينة على إثر حرب كثر فيهم الانتحار، زهق، طفش، ضيق، إلى أي شيء يلجؤون؟ الكنائس مملوءة بالخمور والأغاني ما في شيء يشبع هذه الروح، ما في شيء يملأ هذا القلب، لأنه لا يملأه إلا إكسير الحياة وهو الإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا. مقيم، عذاب مقيم، كأنما يصعد في السماء. الجواب بالنص. قال ابن تيمية رحمه الله: لهم عذاب مقيم، إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية، غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب، قسوة وظلمة قلب. والآلام الأخروية بعذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كل من يسلم اليوم من كبار الغربيين والأوروبيين والشرقيين يعبرون بهذا التعبير، يقولون كنا في ضيق، كنا في ظلام، كنا مضطربين، كنا مصابين بأمراض نفسية، لكن ما أن يذكر أحدهم لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تتسلل السكينة والطمأنينة إلى قلوبهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الثاني والتسعون والأخير، ذكر ابن تيمية نوعا، شوف على خلاف هذه الصفة في المنافقين وفي الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى نوعا من رحمة الله بالمؤمنين عند قوله سبحانه أولئك سيرحمهم الله. نحن الآن نعيش مع آيات ستة أو سبعة من سورة التوبة، بدأ الله عز وجل فيها بذكر صفات المنافقين وختم الآيات بذكر صفات المؤمنين وبضدها تتبين الأشياء. قال الله تبارك وتعالى أولئك سيرحمهم الله، فما الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بقول الله في صفات المؤمنين وعاقبتهم الحميدة أولئك سيرحمهم الله؟ نعم وقفنا هنا. طيب ماشي، تعليق المحقق. تعليق المحقق، نعم. طيب إذن وقفنا هنا، نبدأ بأن الشرح من هنا إن شاء الله. نعم بقى لنا قراءة تعليق المحقق. تعليق المحقق. طيب ماشي، تقرأ لنا من المحقق. أولا نسترجع شيئا من قول ابن تيمية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم، ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب من تناول مسكر أو رؤية ملهن أو سماع مطرب ونحو ذلك. قال المحقق حفظه الله ولذلك نجد كثيرا من المسلمين اليوم لما انحرفوا عن دين الله وارتكبوا المعاصي وكثر فيهم الخبث زادت الآلام النفسية وقست قلوبهم وحرمت لذة الإيمان والطمأنينة وأخذوا يهربون من هذا القلق والعذاب النفسي. وكثر فيهم، لعل الآن سب، كثر فيهم الخبث. نعم وكثر فيهم الخبث، قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا كثر الخبث. نعم جزاكم الله خير. قال وكثر فيهم الخبث زادت آلامهم النفسية وقست قلوبهم وحرمت لذة الإيمان والطمأنينة وأخذوا يهربون من هذا القلق والعذاب النفسي بكل ما وفرته لهم المدنية الحديثة الزائفة من وسائل التلهي والعبث من مسكرات ومخدرات وأغاني، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي ابتليت بها الأمة كالرياضة والفن وما يدخل تحتهما من عبث ومجون وما تروجه أجهزة الإعلام من هذا كله وغيره. طبعا كلمات المعاصرين، كلمات القدماء تشرح وتوجه، كلمات المعاصرين كذلك، لكن ثمة كلمات ينبغي أن تقيد من حيث المعنى حتى لا تفهم ويطاف بها وينحرف السلوك بسببها. وعلى سبيل المثال مما ينبغي أن يقيد قوله وفقه الله وسدده، والوسائل الأخرى التي ابتليت بها الأمة كالرياضة والفن، بلا ريب أن هذين الأمرين كثير مما يقع فيهما فيه دخن وغبش ومخالفة، لكن إذا كان ثمة ما يتعلق بموافقة الشرع من هذين البابين وفي هاتين المسألتين فإن الإسلام لا يحرم شيئا. فعلى سبيل المثال الرياضة العصرية توصي بالمشي، يقول لا بد من المشي لأنه يجدد الحياة، يجدد الحيوية، يجدد النشاط، تتجدد الخلايا، يقوى الجهاز المناعي إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسابق الصحابة، يسابق عائشة رضي الله عنها. فمثل هذا عندما يقال قد يقال على وقائع ومجتمعات جعلت هذين البابين مثل العبادة، بل وحشت المحرمات في هذين البابين. لكن إذا كان هناك وسيلة إعلامية إسلامية فيها إصلاح وصلاح ودعوة إلى الله، ها، وإبهاج وابتهاج وسرور بطاعة الله كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بلا ريب أن الشرع لا يحرم مثل هذا، ولكن بلا ريب أنه قد يصف المحقق ما هو واقع في كثير من المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، وغير الإسلامية أشد وأفدح مخالفة من الإسلامية، ولله عاقبة الأمور والله المستعان. نعم. قال كل هذا مما يلهي القلب ويفسد الضمير ويضعف الإيمان، إنما سببه شعور أهل المعاصي بآلام الذنوب، ولذلك نجد أطباء الأمراض النفسية يكثرون ويزداد عليهم الطلب، كما أن مظاهر القلق وضعف الإيمان من الانتحار أن مظاهر قلق عندك القلق؟ أنا عندي مظاهر القلب والقلق أنسب، أقول القلق وأنسب، كما أن مظاهر القلق وضعف الإيمان، وبين يدي مظاهر القلب، مظاهر القلق صواب، مظاهر القلب، نعم قلق. قال كما أن مظاهر القلق وضعف الإيمان من الانتحار والانهيار العصبي والهستيريا والخنفسة والاستهتار، نعم، كلها تزداد كل يوم مع تمادي الناس في الغواية والرذيلة، نسأل الله العافية. هذه الخنفسة يعني التشبه في قصة الشعور بالغربيين والأوروبيين، وهذه كانت تطلق يعني يمكن قبل عشرات السنين، خنفسة لمجرد تربية الإنسان شعره، الآن ما في خنفسة، الآن في عفرة وشيطنة، الآن في عباد للشيطان ينكشون رؤوسهم ويغرزون الحدائد في وجوههم وفي أبدانهم. وبكل أسف في مهرجان من المهرجانات حاول أحد عباد الشياطين ممن لو رأيته لا غشي على من هو قلبه ضعيف، غر يعني نفش ونكش شعره مثل الشياطين. وانت تدري عن الشياطين منكشة الشعور؟ هل من صفات الشياطين أنهم منكشوا الشعور؟ من يجيب على هذا؟ هل من صفات الشيطان أنه منكش الشعر منتفشه؟ ها ارفع صوتك. قال يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين فيما هو أفصل، ما في مشكلة، هذا استدلال فيه طرافة. لكن في السنة حين قدم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد انتفش شعره غير مرجل، فقد يدخل أحدكم علي ورأسه كرأس الشيطان أو رأس شيطان، يعني منكوش الشعر. وهل هذا في الشعر ولا في اللحية؟ لأن بعض الناس يقول زوجتي تبغضني، ما أدري ليش، وأنا رجل فيه صلاح وفيه عبادة، تعال كده شوف، تعال في الصالون نشوف كيف. بعضهم فعلا يدخل على زوجته على إثر عمل مجهد، منتفش الشعر الرأس، منتفش شعر اللحية، ويقول زوجته تبغضه. يا أخي عبد الله بن عباس فيما يروى عنه يقول إني لأحب أن أتزين لزوجتي أتزين لزوجتي، روح أول مرة في الحمام، ما تدخل كده كما تدخل في المستودعات لحمل البضائع وتنزيلها، أدخل في بيت الخلاء واغتسل، ثم بعد ذلك تطيب وسرح، وبعدين شوف إيش ردة الفعل في قلب زوجتك. لأن ابن عباس فيما يروى عنه يقول: إني لو أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي زوجتي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يسرح شعره على صفحة الماء ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبإزاء ذلك قوله سبحانه وتعالى في المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. يقول رحمه الله: وبإزاء صفات المنافقين وما أعد الله عز وجل لهم في الدنيا قبل الآخرة من العذاب المقيم، يقول: بإزاء هذا المؤمنين المتقين، وبإزاء يعني بمقابلة ذلك أي صفات المنافقين، قوله في المؤمنين جل جلاله: أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم، يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم. وهذا من الثمرات العظيمة للاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة، أن الله يعجل راحة النفس قبل راحة سائر البدن، وراحة الباطن قبل راحة وطمأنينة الظاهر، بما يجدونه من حلاوة الإيمان، بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام، إلى غير ذلك من السرور بالإيمان. وهذا الفرح وهذه السعادة ما يعرفها ولا يعلمها إلا من المسلمون المؤمنون الموحدون. والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه، وهذا من الرحمة التي عجل الله عز وجل أجرها في قلوب المؤمنين. اللهم اجعلنا من أولئك المؤمنين. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قرابة الصفحتين سيدخلنا في مباحث لغوية ليقرر قواعد عقدية، وهذا يدل على إمامته وجلالة قدره وعلو كعبه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم، والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم، وقيل وهو الأجود، بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم، أو محلها نصب، ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. نعم. قال رحمه الله: وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم. الكاف هنا كاف التشبيه، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. قال رحمه الله: وهذه الكاف قيل إنها رفع أي في موضع رفع، إنها رفع أي في موضع رفع، خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب أي في موضع نصب، نصب أي في موضع نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كفعل من سبقكم فعلتم كفعل من سبقكم، كما قال النمر ابن تولب وعده من الصحابة الحافظان الذهبي وابن حجر، قال كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرى كاليوم مطلوبا ولا طالبا. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، والمعنى عملتم وكذبتم كما عمل من كان قبلكم وكذبوا بالحق لما جاءهم. قال وقيل إن التشبيه في العذاب، أي أصابكم من عذاب الله كما أصابهم نتيجة تكذيبهم وكفرهم بالله رب العالمين. ثم قيل العامل محذوف، أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل وهو أجود، دائما ابن تيمية ينثر لك الخلاف ثم يرجح، وهذا مما يحملنا إلى أن نتتبع ترجيحات ابن تيمية في ثنايا قواعد ونصوص شرعية يقعد بها ويستدل بهذه القواعد بآيات من القرآن ومن السنة النبوية، ثم بعد ذلك يرجح. هذا من ترجيحه. قال وهو أجود. إيش هو الأجود؟ قال بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، أي هنا الوعد هنا يأتي بمعنى الوعيد، أي توعد الله المنافقين كما توعد من قبلهم من الكافرين والمشركين والمكذبين، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي أصاب الله عز وجل به من قبلكم كالذين من قبلكم. قال أو محلها النصب، ويجوز أن يكون رفعا، أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم، والمعنى واحد وأشملها هو ما جوده ابن تيمية. قول الله تبارك وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، المعنى الأشمل والأعم وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ويراد بالوعد الوعيد، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، لهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. وفيه فائدة، وهي أن من أصيب بمرض النفاق فإنه يضيق صدره ويظلم عليه قلبه، كما قال الله عز في علاه من سورة البقرة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا من أصيب بمرض النفاق تجده متضجر متبرم، ولذلك مثل لذلك عبد الله بن أبي بن سلول، بينما يأتي رسول الله يقول لقومه يا قوم محمد النبي حق بايعوه، هذا كل يوم جمعة أول ما وطئت قدم رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم، وإذا خلى بشياطينه من المنافقين، شوف الاضطراب الذي يعيش فيه المنافقون، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قالوا ضيفناهم وزاحمونا، ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل من قال سم كلبك يأكلك، عليه من الله ما يستحقون. هذه فرن ما يقولها صاحب نفس مؤمنة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما يمكن أن يقول مؤمن موحد يقول الإسلام هو لحية ومسواك فقط، سبحان الله، وثوب قصير. أنت تعرف صاحب هذه الهيئة من؟ أنت تعرف صاحب هذه الهيئة من؟ وهاب مطوع في القرن الرابع عشر؟ أم هذه صفة وهيئة نبيك وحبيبك وشفيعك بإذن ربك؟ لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن هذه الأسوة تحتاج إلى إيمان. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أما غير المؤمنين الموحدين تضيق أنفاسهم، ها ضيقوا علينا يقولون هؤلاء ضعفاء الإيمان، هؤلاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيقوا علينا في السوق، فين تلاقي داخل السوق بمحرم ولا بلا محرم، سفر بعثة بمحرم ولا بلا محرم، ها مجرد ما يحمل الإنسان جوال في وسط النساء يأتون يقولون هذه المرأة من محاربك. يا أخي هذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا هو صمام الأمان، صمام الأمان للمجتمع من أن يحل تحل به الكوارث، وأن ينزل تنزل به الدواهي، وأن يحل عليهم سخط الله وعذابه ومقتهم. ها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن كثير أمة لا بد من وجود طائفة في وسط المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ها وعندما يغيب هذا كل من يمد إيده إله، اللي يبغى يسكر يسكر، واللي يبغى يعربد يعربد، واللي يبغى يترك الصلاة يترك الصلاة، واللي يبغى يرتد عن دينه يرتد. عند ذلك شوف إيش موجود في مجتمعات المسلمين، إيش موجود في مجتمعات المسلمين، حدث ولا حرج، اضطرابات، قتل، هتك للأعراض، تسليط للعدو، ها يسومونهم سوء العذاب، أليس ذلك كذلك؟ طيب شوف كده، خذ الميكروسكوب، ميكروسكوب إن صح التعبير يعني مقياس الإيمان، وانظر بدقة في مجتمعات المسلمين اليوم إيش يصنعون في بيوتهم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، انتبه لهذه العبارة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، لا تقولن لي هذه قالها فلان، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ومما تلقيته عن شيخنا الشيخ عبد الغفار حسن أذني رأس عن فم، يقول إن سمعت المقالة حتى لا تردن الحق فانظر، انظر إلى ما قال لا إلى من قال، ولا تنظر إلى من قال، وليكن إبليس أكرم الله السامعين، وليكن قال المقالة إبليس، أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، من هو؟ الشيطان الرجيم. لكن الأصل هو الاعتماد والاستناد على من صفى مشربه وعرفت عقيدته وسلم في طريقه إلى الله علما وعملا ودعوة منهجه، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكافة ناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورفع ورافع، من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد، والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل، كقولك أكرمت وأعطيت زيدا، قولان أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. أحد العاملين هو الذي يعمل في زيد، انتبه، هذا القول الأول. القول الثاني: قال والثاني قول الفراء وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. ويصحح هذا بعض العلماء ومن المعاصرين معالي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: هل الذي بدا لي بعد دراسة هذه المسألة هي مذهب الفراء والكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم، على تقدير الظاهر، على الظاهر لأحدهما وعلى تقدير محذوف للآخر. نعم. قال: وعلى هذا اختلاف في نحو قوله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال، وعن اليمين وعن الشمال قعيد. قال وأمثاله: فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار، كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الأولين. حذف الأولين، شوف اضبط. فعلى قول الأولين يعني سيبويه وأصحابه، وقوله وهم يستحسنون حذف الأولين، والمراد بالأولين اثنان من المعمولات المذكورات، اثنان من المعمولات المذكورات. نمشي الآن، نمضي، يعني قد تكون هناك دقائق قد لا يستوعبها الإنسان، لكن القصد هو ما قصده ابن تيمية من إدخالنا في معمعة هذه المباحث اللغوية التي قال عنها معالي الشيخ الفوزان عقب ذكره لهذا المبحث، قال هذه مباحث لغوية قد لا تفيد السامع غير المتخصص كثيرا، لكن إيش نحن ننتفع بها؟ قال هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غزارة علمه، أي غزارة علم ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني عندما يقرر لك مسألة وقاعدة شرعية، ها؟ لا تظنن أن المسألة عشوائية ولا منامية ولا مجرد حدثني قلبي عن ربي، ولكن المسألة قد أشبعت بحثا على ضوء هذه العلوم التي فتحها الله عز وجل على ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قالوا على القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد، وبقوله ولعن، وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن الكاف في قول الله تبارك وتعالى كالذين من قبلكم، يقول لا يظهر فيها إعراب. نعم. قال وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر، وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي، يعني من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. نعم. وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي فلا خلاف معنويا بين القولين. يقول رحمه الله إذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه كالذين من قبلكم، في قول الباري كالذين من قبلكم، من يجعل أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل، يعني عملتم كعمل من قبلكم، ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فعذبكم الله كعذاب من قبلكم، قال فالقولان متلازمان لتلازم العمل وما ترتب عليه من العذاب، إذ المشابهة في الموجب وهو العمل تقتضي المشابهة في الموجب بالفتح وهو العذاب، عملتم كما عمل المنافقون وعمل الكافرون الجاحدون لدعوة الأنبياء والمرسلين عذبهم الله كعذاب أولئك المكذبين الكافرين. قال فلا خلاف معنوي من حيث المعنى، لا خلاف معنوي أي من حيث المعنى بين القولين، لا خلاف معنوي أي في المعنى بين القولين. قال وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ، لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى، فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا. شوف لاحظ هنا الترجيحات، تفهيم عبارات، فهم عبارات ابن تيمية من خلال ترجيحاته، فهم عبارات ابن تيمية من خلال ترجيحاته. هنا الآن يبحث يدخل يدخلنا لأنه إمام، ونحن نحتاج إلى أوقات غير قليلة لندرك ماذا يريد ابن تيمية رحمه الله. شوف لاحظ الترجيح، قال فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا، التشبيه فيهما لفظا. نعم. قالوا على القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما، قال وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك، وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال ما نصه: إن الكوفيين أصابوا في مواضع لأنهم استغنوا بالموجود عن المحذوف، استغنوا بالموجود عن المحذوف، فجعلوا كالذين متعلقة بالجميع فيكفي، فجعلوا كالذين متعلقة بالجميع فيكفي. قال رحمه الله يختم هذه المباحث اللغوية التي أدخلنا فيها، قال: لا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وإنما ذكرت هذه المباحث اللغوية ليوقفنا على كاف على حرف واحد، حتى تتبين لماذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، ندم ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم ينشغل في سائر وطوال مراحله العلمية في حياته بكتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا، أنه كان يراجع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، وأنا كنت وما زلت أعجب من هذا النص، يراجع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. ثالثا، إذا أعيته الحيلة، إن أعيته الحيلة في فهم آية، تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني. لأن الإنسان قد يصد عن فهم كلام الله جل جلاله، مع أن الفهم متيسر لمن يسره الله عليه. إذن ليش صار متعسرا؟ هل القلب فيه شيء؟ نعم، قد يكون القلب فيه شيء، قد يكون النفس فيها شيء، قد يكون السلوك فيه شيء. ولذلك بعض الناس يريد أن يستمع، يريد أن يطلب العلم، يريد أن يحفظ، لكنه ما يعان. راجع نفسك، والله سمعتها بأذني رأسي من بعض شيوخي، إن تلكأنا وترددنا في حفظ حصتنا اليومية كان بعضهم يزجرنا ويقول: راجعوا أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، حاسب نفسك، يمكن عملت شيء، ها عملت شيء الآن، عملت شيء على مستوى أسرع وأفتك من ذي قبل، يوم لم يكن هناك تلفزيونات، ولم يكن هناك جوالات، ولم يكن هناك مواقع، ولم يكن هناك فضائيات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يرزقنا ما حيين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وألا يصرفنا عن العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. نعم. قال: وهذه المشابهة، قال: وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله: ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق هو النصيب، الخلاق هو النصيب. نعم. قال: فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله سبحانه: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الأصل في ما يتعلق بهذا السياق، لو أن إنسانا عبر به عما يريد أن يقول: إياه نعبد، لكن الانتقال هنا يفيد أمرا تعبديا ضروريا جد مهم. وبينما يثني المؤمن على ربه: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ينتقل من الغيبة إلى الحضور ليدلل على العبودية وليتأدب مع رب البرية، فينتقل من الغيبة إلى الحضور: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. نعم. قال: ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله سبحانه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله سبحانه: قراءة ورشة يا شيخ. اي نعم. ها؟ نعم. طيب ماشي. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، نعم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من قبلهم، ألم يأتهم، كقوله سبحانه فيما بعد: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. قال: وأما قوله سبحانه فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الحسن في قوله: فاستمتعوا بخلاقهم، قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم القسم واضبط بالتسكين لما قسم له، القسم لما قسم له. نعم. جزاكم الله خير. قال: كما يقال القسم لما قسم له، والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. قال: والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها، فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ولذلك كان لابد للمؤمن أن يراجع نفسه وأن يحاسبها فيما يتعلق بقصده ونيته وإرادته، لأن النية من أعظم وأشق ما يعالجه المؤمن في طريقه إلى الله وفي سلوكه طريق الآخرة، كما ورد عن عدد من السلف أن معالجتهم ومجاهدتهم لأنفسهم في نواياهم ومقاصدهم كان من أشق ما يكون عليهم، لأن النية تتقلب، والقلب ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، ولا الإنسان إلا لنسيه. ولذلك كان لابد أن يولي أحدنا، لأن يولي المؤمن قلبه العناية فيما في حركاته وسكناته في كل شهقة وزفرة، يحاسب نفسه: هل ماذا أردت بضحكتي، كما قال أبو بكر الأجري وغيره، ما أردت ببسمتي، ما أردت بدخولي، ما أردت بخروجي. يكون أشد محاسبة لقلبه من الشريك لشريكه في بيع أو تجارة أو ما شابه ذلك، لأن الأعمال قبولها ورفعها مترتبة على النية التي تنبعث من قلب صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لما راجعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان أنه كان ينحر النحائر ويكرم الضيف، وعنده من القدور في نحر في تضييف الضيوف القدور يغرف بها من ركوب على الجمال وليس من وقوف من ضخامتها، هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا. ليش؟ لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفيما يتعلق بالمسلمين إذا ما قصدوا وجه الله في هذا الإنفاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إذا لم يقصدوا وجه الله فإن العمل يذهب هباء منثورا، لأن ما كان لله بقي وما كان لغيره تلاشى وضاع وزال. نعم. قال ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا. طيب نقف عند قوله وفي الذي كالذي، عند قوله الذي وكلام ابن تيمية عليها في قول الباري جل جلاله وخدتم كالذي خاضوا، إيش المقصود بلفظة كالذي ها هنا؟ نعم.